الأعداد والعقد وما إلى ذلك ألف فيها الإمام الصنعاني رحمه الله عليه كتابة. طيب الحاجة الأخيرة إيه بقى؟ الكتابة. عرفنا اللفظ، ها الشيخ محمود يلا، عرفنا النص، عرفنا العقد، عرفنا الإشارة، عرفنا الكتابة. دلالات الكلام كم؟ خمس. التلفظ هذه دلالة. طيب الإشارة دلالة. طيب النص اهو دلالة. طيب العقد دلالة. طيب الكتابة دلالة. فمن يذكرها لنا قبل أن نتجاوز المرحلة هذه؟ التلفظ والإشارة. أول شيء العنوان دلالات الكلام كذا كذا كذا، ها تلفظ بسم الله الإشارة النصب والعقد الكتابة ها يلا شيخ السام دلالات الكلام التلفظ الإشارة النصب والكتابة العقد. أي نعم بارك الله فيكم. ها تفضل يا حاج قبل ما تتجاوز هذا الموضوع تفضل. في هذه الأيام يثير الجدل حول النحي. ولد يقول سنة، ولد يقول رجل الأخلاق يقول عادة، ولد يقول مش عارف إيه. ولما لم أرى عالم في الدنيا يقول إن هي فطرة فطر الله الناس عليها. يعني ما لها في السنة فطر الله الرجل الطفل لما يبلغ فطرة والمرأة فعلها نعمة. هذه فطرة فطر الله الناس عليها. ولا نكون يعني كالذين اشتقوا أن يقطعوا ذلك الأنعام. هذا صوت الرجل بعد بلوغه. فازاي تكون تنسب إلى العادة أو تقول لا ده شرع أو لفطرة خلق الله الناس الرجال عليها. أكثر من السنة كمان. أحسنت على السؤال. ولك الصباط يربوا لأنهم يقول لهم لا مش عارف ايه. أو كانت الناس في الزمانات القريبة كل يرب لأنهم لما بدأوا كده يحتوى لأنهم بقى ازاي وبتاع ده أيام خدت مطلعك عارف ازاي ومزاي مش قريب ما الأيام بقى عادوا بقت حاجة عادية إن شاء الله بإذن الله. إذا جئنا كتب الكتاب الفقه إن شاء الله سنتكلم على هذا المسألة أبشر إن شاء الله. حاضر. بس مش هي فطرة فطر الله الناس عليها. بلى بلى. واجبة وسنة وفطرة. تمام؟ هذا الكلام. فيها ترك لمشابهة النساء وفيها غيظ للشيطان. معنا ترجم. في واحد من العرب ما كانش له لحى. شيخ كبير جدا جدا. فكان يتمنى لو يشتروا له لحية بآلاف آلاف الدنانير. لأن اللحية لا شك لها هيبة. ولها يعني مكانتها ولها بارك الله فيك واحترامها. كانوا من زمان في كتب الفقه موجود الى الان من اعتدى على رجل فازال لحيته يدفع ديه. يعني اعتدى على الرجل هو نايم كده وازال لحيته يدفع ديه. هذه مشكله. فليس الامر بالهين ولا بالسهل. ما اخذنيش القطع لا ما احنا خلاص نواصل باذن الله ابشر. خلاص قلنا باب ما تنطق بالالسنه لان هذا اول فرض على المكلف بارك الله فيك. وتعتقد الافئده من واجب ايه؟ من الواجبات من امور الديانه يعني العقائد والاصول. عرفنا العقائد ايه؟ والاصول. من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان. اقتصر ولا ذكر اعمال الجوارح؟ في الموضع اللي ذكر اعمال الجوارح؟ ما ذكرش. انما في الداخل بقى؟ ده ما يعرفش من لا ما انت هنا انت عندك بركه لطيف. مش احنا قراناها يا شيخ محمد؟ مش احنا كلنا قراناها. وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل ايه؟ ها؟ بالجوارح بس بعدها بكم صفحه كده؟ بعدها بكم صفحه؟ تمام؟ بعدها كم صفحه جزاك الله خير. فالمعاد الشهاده من ايه؟ من ارجاء الفقهاء. لا او اشوف عندي في الصفحه الرابعه ممكن. وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بزياده الاعمال وينقص بنقصان. كلام منضبط دقيق جدا جدا. تمام؟ طيب يقول من ذلك الايمان بالقلب.

بيقطعوا قطع قطع ممكن يقول لا إله إلا الله ولا حد يصلي بحالك شفتين من خصائص هذه الكلمة مع الإخوان. فالإنسان لا يعذر إلا إذا كان في حالة خلص أو في حالة أفى بلسانه عن النطق بها معنا. حتى الأخرس ليشير معنا الجارية الحبشية الأمة السوداء التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله أشار في السماء معنا. وفي بعض الروايات أنها نطقت قالت في السماء وفي بعضها أشار معنا. سواء هذا وذاك كل صحيح إن شاء الله. طيب قالوا النطق باللسان بأن الله إيه إله واحد إذا لا شريك له في ربوبيته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في أسماء والصفات معنى يقول. فالربوبية لا نواقض الألوهية لا نواقض الأسماء والصفات لا نواقض. فعندك يا أخانا أسامة ما هي نواقض الأسماء والصفات؟ واحد التعطيل، الثاني التمثيل، الثالث التحريف، الرابع التكييف. خلاص وكل ده اسمه ايه؟ الحاد في اسماء الله والصفات. وذروا الذين يلحدون في اسماء معناه. طيب في بعض الفلسطينيين والاردنيين يشتم الواحد يقول له نعم ربك اذا كنت تتكلم يقول ده يقصد ربك. لا حول ان الله على كل حال يتركها. لا يجوز لا يجوز لا هذه ولا هذه حرام. بارك الله فيك. بل ربما تكون كفرا ربما تبطل الكفر ربما تكون كفرا بذاتها معنا. بارك الله فيك. حتى لو كان يقصد رب البيت هذه مصيبة هذه مصيبة. حتى لو كان يقصد رب البيت لا كان يقصد رب البيت هذه كبيرة من كبائر ما تصلش إلى حد الكفر. لكن أنا بتكلم يقفل على نفس الباب تماما ولا ينطق بهذا لا من قريب ولا من بعيد. لا يجوز لا يجوز. ان شاء الله ان شاء الله نسال الله يهدي مجتمعات المسلمين سواء هنا او هناك. بارك الله فيك. قال من ذلك الايمان اللي هو ايه من للطبيعي ده شيخ ابراهيم ولا لبيان الجنس ولا ايه زائده ها من للطبيعي الشيخ محمد غمران استاذ محمد من للطبيعي من ذلك الإيمان من ذلك للطبيعي مدرس أحد مهندس كهربائي كمبيوتر تمام كويس برضه يفكر يدخل معه في اختصاص الكهرباء. طيب هو مهندس كمبيوتر برضه بيدخل يبحث ويشوف القواعد وما إلى ذلك. طيب من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. التكنولوجيا هنا في المين ها ما شاء الله. قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله واحد إله واحد لا إله غيره. وهذا بارك الله فيكم تضافرت واجتمعت عليه النصوص من الكتاب إيه؟ والسنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ده أول حاجة هي الأساس. طيب قال ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سبيه معنى فلا تضرب الله الأمثال ولا يعني تتخذ لله الأندات لا تتخذ لله أنت لا تتخذ لله تعتقد لله شبيها ومثيلا ونظيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا شبيه له معنى ولو قال لا مثيل له أحسن لو قال لا مثيل له أحسن لأن هذا نطق القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير معنى الإخوان. ولأن الجهمية رموا أهل السنة المثبتين للأسماء والصفات بالتشبيه الوجه الثاني إذن الوجه الأول إيه؟ إن هذا نطق القرآن ليس كمثله شيء معنى. طيب الثاني أن الجهمية رموا أهل السنة بإيه أنهم مشبه لما أثبتوا الأسماء والصفات إثباتا يليق بجلال الله. الأمر الثالث أن نفي التشبيه ليس بدقيق من كل وجه نفي التشبيه ليس بدقيق من كل وجه